إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تبارك وتعالى به من الضلال وأبصر به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات والفرقة وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الكرام إن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديثي معكم عباد الله عن أبر هذه الأمة قلوبا وأعظمهم إيمانا وأكثرهم إسلاما وأشدهم يقينا حديثي معكم عباد الله عن قوم زكاهم الله في كتابه وأثنى عليهم رسول الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حديثي معكم عباد الله عن قوم سبقوا إلى الجنات وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكرامات حديثي معكم عباد الله عن أولئك الذين زكاهم الله في كتابه أولئك الذين حبهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم كما عند مسلم حديثي معكم عن عباد اصطفاهم الله عز وجل فتحوا القلوب بعدهم بالقرآن والإيمان والقرى بالجهاد والسنان حديثي معكم عباد الله عن أولئك القوم الذين هم بدل المهجة يوم أن بخل أصحاب الدراهم بدراهمهم رجال المغارم يوم يندس المغامرون في ثيابهم هم لله عز وجل قلوبا وأبدانا ودماء وأموالا لم يجعلوا همهم حشو القطون ولا لبس الحرير ولا الإغراق في النعيم إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله هم أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من آمن بموسى وأفضل من آمن بعيسى وأفضل من آمن بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي واحفظ وصية أحمد في صحبه واقطع لسان المفسد عرضي فقال في التوراة: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. يعني الصحابة رضي الله عنهم لهم علامات في الكتب السابقة، علمها أصحاب الكتب السابقة أن أصحاب نبي آخر الزمان يأتون يوم القيامة ولهم نور في وجوههم، لأنهم كانوا يسجدون لله تبارك وتعالى من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. وأثنى الله عليهم في الإنجيل فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شبه الله الصحابة بالزرع القوي، هذا الزرع الذي هو حسن المظهر، هذا الزرع الذي ثمرته قوية تعجب الزراع، يعجب صاحبه الذي زرع، ليغيظ بهم الكفار، أي كثرهم الله الصحابة ليغيظ بهم الكفار من المشركين ومن المنافقين ومن الشيعة الروافض في عصرنا هذا. لذا ورد عن مالك بن أنس أنه قال رحمه الله: من يغيظه أصحاب النبي، يعني الإنسان الذي لا يحب الصحابة ويغتاظ من الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر بنص هذه الآية. الصحابة عباد الله نتكلم عنهم اليوم لا لنرفع من قدرهم وشأنهم، لا والله، بل لنرفع من شأن أنفسنا حينما نتكلم عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو طلحة أو الزبير أو سائر الصحابة، نتحدث عنهم حتى نتعلم من سيرتهم، حتى نتعلم كيف كانوا يحبون الله ورسوله، كيف كانوا يبذلون أموالهم وأنفسهم نصرة لله ولرسوله، كيف كانت الجنان عندهم نصب أعينهم. ليس كما هو حال المسلمين الآن، ترى المسلمين الآن مضطهدين في كل مكان، ونرى ما يقع لإخواننا في الهند منذ زمن قريب، بالأمس القريب، ترى أن المسلمين يضطهدون هناك. لماذا؟ لأن المسلمين الآن في ضعف وفي وهن، لأننا جعلنا كل همنا الدنيا. أمن قلة نحن يا رسول الله؟ كما أخبر النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعى عليكم، ترى المسلم يقتل هنا وهنا وهنا، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. في الحديث الصحابي يسأل النبي: أمن قلة؟ يعني السبب أننا قليل؟ قال: لأنتم يومئذ كثير، مليار وأكثر، لكن المشكلة أن الله قذف في قلوبنا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. ما كان هذا أبدا هو خلق الصحابة رضي الله عنهم. كان إذا ما طعن أحدهم في الغزوة يقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟ هذا قتل، سفك دمه، سفك دمه، يقول: فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟ فاز بالجنة. عمرو بن الجموح يذهب ليغزو مع النبي، يرجع النبي كنبي عرج، أقول: يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي، هذا في الجنة، هذه في الجنة، هذا هو هم الصحابة. لما يدعى الصحابة إلى النفقة، النبي يدعوهم إلى النفقة، الصدقات، لأن الإسلام كان بحاجة إلى المال حتى يجهز الجيوش ليخرجوا، ليخرجوا الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة رب السماء. فيأتي الصديق ويأتي بماله كله، تصور رجل حينما يدعى للصدقة يذهب إلى البيت فيأخذ كل المال ويخرجه في سبيل الله. الصحابة يا إخواني كان حالهم أنهم كانوا في سباق كحالنا الآن، نحن في سباق وهم كانوا في سباق، لكن سباقنا ليس كسباقهم، كانوا يتسابقون في الجنان وفي رضا الرحمن لا كسباق الناس الآن. تصور عمر لما يدعو يقول عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. في ماذا يسبقه؟ يسبقه أنه يريد الخلافة بعد موت النبي من أبي بكر؟ لا والله، يسبقه إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يريد أن يسبق أبا بكر في رضا الرحمن، يريد أن يسبق أبا بكر في الحسنات والجنان. فذهب عمر فأتى بنصف ماله، وظن عمر رضي الله عنه أنه بذلك يسبق الصديق. فأتى عمر وضع المال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: يا رسول الله، أبقيت لهم مثله، أبقيت لهم مثله. ويأتي الصديق الأكبر ويضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله النبي: يا أبا بكر، لنتعلم أيها الكرام من هذا، هؤلاء سلفنا الصالح، هؤلاء هم قدوتنا. يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ ماذا أبقيت للبيت والعيال والأبناء والمدارس؟ ماذا أبقيت؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. فبكى عمر وعلم أنه لا مجال لمسابقة هذا الرجل. لا أريد منك أن تذهب إلى بيتك وتخرج المال كله، أريد منك أن تخرج زكاة مالك، كان عندك زكاة مال. أريد منك أن تعطف على الفقراء واليتامى والمساكين من الصدقات. أريد منك أن تنفق لهذا البيت الذي تصلي فيه الآن فهو بحاجة إلى النفقات. أريد منك حينما تخرج تخرج المال إلى الفقير لا تمنن عليه، لأنه أنت والله بحاجة أن يشكرك هذا الفقير. لما؟ لأنه يحمل منك المال هذا، يحفظه لك حتى يضعه في ميزان حسناتك يوم القيامة. فوالله لابد لنا أن نشكر الفقراء، لأنهم يأخذون المال هذا، مالك صدقة، يحملها لك من الآن إلى يوم القيامة لتضع في ميزان حسناتك. الصحابة عباد الله، كان الإيمان في قلوبهم مثل الجبال، كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويجاهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري ما معنى يقومون الليل؟ لا أقصد الفرائض، لكن أقصد بكلامي قيام الليل. قيام الليل الذي لا يفعله إلا بعض المسلمين في رمضان فقط، إلا أن قيام الليل سنة العام في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي الحجة وكل العام. هؤلاء الكرام ما كانوا يتركون قيام الليل أبداً، يقومون الليل ويصومون النهار ويجاهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك الآن لا تجد المسجد يمتلئ إلا يوم الجمعة. بعض المسلمين حظه من الصلاة يوما واحدا، لا والله، لا يوم، حظه فرض واحد، وينتظر حينما يقترب الإمام من نهاية الخطبة ثم يجري مسرعا، يجري بسرعة عشان يلحق يصلي برا المسجد ركعتين. ده نصيبه من الصلاة طول الأسبوع، نسأل الله الهداية لهم. عايش في غفلة. انظر للصحابة، كان الإيمان في قلوبهم مثل الجبال كما قال ابن عمر. أبو بكر قبل الفجر قد سمع جنازة، أطعم مسكينا، أصبح صائما، صلى الفجر بين يدي رسول الله، كل هذا قبل الفجر. وكان إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء رضي الله عنه. عمر كان يسمع أنينه في الصلاة من وراء ثلاث صفوف. عائشة رضي الله عنها تقرأ قول الله: وقرن في بيوتكن فيتبلل خمارها من البكاء. يقول الحسن البصري رحمه الله، وهو تابعي مجمع على جلالته وإمامته، يقول: أدركنا أناسا أهل الصف الأول، يعني الصحابة، تابعي هذا يعني عاش مع الصحابة لكن ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أدركنا أناسا أهل القرن الأول، يعني أدركنا الصحابة، عشنا مع الصحابة. كنا في جنبهم لصوصا، يقصد بالإيمان لو كورن إيمان التابعي كما يقول هذا الرجل الكريم مع إيمان الصحابة كأنه لص. من الفارق بين الإيمان بين من؟ بين التابعين الذين أثنى النبي عليهم حينما قال خير الناس قرني، خير الناس من آدم لقيام الساعة قرن النبي. تصور الصحابة خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم، وخير الأمة، والحديث عند البخاري، وخير أمتي قرني أيضا، يعني خير الأمة هذه قرن الصحابة، يعني جيل الصحابة، يعني صحابة النبي. هذا يقال في الصحابة والتابعين. يقول كنا في جنبهم لصوصا. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله اسمع اسمع، لو رآنا أصحاب محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، الربيع بن خثيم يقول هذا، لو رآنا أصحاب محمد لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. يقول عن نفسه وعن جيله وعن قرنه مع أنهم من القرون المفضلة، فما بالكم وأنا أقول في نفسي ماذا لو رآنا الربيع بن حسين، بل أقول في نفسي ماذا لو رآنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا لو رأى ما بين المسلمين الآن من قطع الأرحام بسبب الدنيا، ما رأى من ترك الصلاة بسبب الدنيا، ماذا لو مشى هذا الصحابي في طرقات المسلمين ورأى التبرج والصفور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن عباد الله، نتعلم من الصحابة أن الدنيا لا تساوي شيئا عند المسلم، لأن العبد المسلم ينظر بعينيه إلى الآخرة، وللآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى من الدنيا، لأن هناك في الجنان لا موت ولا هم ولا كرب ولا دين ولا مرض ولا تعب ولا نصب ولا غم، هناك في الجنان التي أعدها الله عز وجل لك أيها المؤمن. إياك أن تنشغل بالفانية عن الباقية، إياك أن تنشغل بدنيا سوف تتركها، والله ستتركها شئت أم أبيت، وتذهب إلى ربك، هناك تسأل، هناك توزن، هناك تفرح أو تحزن، هناك يبيض الوجه أو يسود. سلم يا رب سلم. حينئذ يتذكر المقصر حينما يرى الحقيقة بعينه يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قدم الآن. الصحابة قدموا، الصحابة رضي الله عنهم قدموا من أموالهم ومن أنفسهم ومن أولادهم ومن أوقاتهم، فماذا قدمنا نحن عباد الله؟ ماذا لو وقفت يوم القيامة أمام صحابي من الصحابة ليرى عمله وترى عملك، ليرى نصرته لله ورسوله وترى أنت نصرتك لله ورسوله، ليرى جهاده وماذا ترى أنت يا مسكين، ليرى صلاته ولا ترى أنت يا مسكين. إذن عباد الله هم قدوتنا وهم سلفنا، علينا أن نقتدي بهؤلاء في حبهم لله ورسوله وفي نصرتهم لله ورسوله. كيف ينصر الإنسان الآن؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنصرها بأن تبلغ سنة النبي. ليس من الشرط أن تكون خطيبا، أن تصعد المنبر، لا، تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في عملك، في بيتك، في الشارع، بين أصحابك وزملائك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تدافع عن سنة النبي حينما تعلم الناس فضل الصحابة، حينما تعلم أبنائك فضل الصحابة، حينما تعلم أبنائك أن هؤلاء الصحب الكرام عندنا خط أحمر. الصحابة رضي الله عنهم يتعرضون الآن ومنذ زمن بعيد لهجمة شرسة من الشيعة قبحهم الله، يسب الصحابة ويسب أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم ويرمونها بما برأها به القرآن. علينا أن نعلم وأن نعلم أبناءنا فضل الصحابة حتى لا يتعرضون لهذه الفتن. النبي يقول كما عند مسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا الكلام قاله النبي لخالد بن الوليد، وما أدراك ما خالد؟ سيف الله المسلول كان بينه وبين أحد الصحابة مشدات مشكلة، فسب خالد هذا الصحابي، وكان الصحابي هذا من المهاجرين السابقين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد: اسمع، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مج أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لخالد بن الوليد: لو أنفق أحدكم، يعني لو أنت يا خالد أنفقت مثل جبل أحد ذهب ما بلغ ذلك مد الصحابي، مع إن خالد صحابي، فما بالكم بنا؟ لو أن الصحابي أنفق مد اليد، مد اليد إذا ما جمع الكفان هذا وأخرج هو ملء الكف ذهب أو طعام أو أرز أو شعير، وأنت أخرجت أنت مثل ما يزن جبل أحد ذهبا أطنان كثيرة أنفقت على الفقراء والمساكين واليتامى وزوجت الشباب، لكان ملء الكف هذا من الصحابي عند الله أفضل من جبلك. سبحان الله، لأن الصدقة يا إخواني تعظم بفضل العامل، وفضل الصحابة لا تنال درجتها بشيء ولا يعادلهم أحد. كان إنفاقهم في وقت الضرورة، كان إنفاقهم في وقت يبنى فيه أركان الإسلام. تصور في غزوة تبوك يدعو النبي الناس إلى الصدقة، فيأتي عمر بنصف المال، ويأتي أبو بكر بماله كله، ويأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قال ابن شهاب بعشرة آلاف دينار ذهبي، فيضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لعثمان ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اسمع تنفق 80 و100 ألف دينار ذهبي أو درهم. أتوا إليها من ابن الزبير، ماذا فعلت أمنا؟ أخذت تقسم المال: يا جارية اذهبي بهذا إلى فلانة، وهذا إلى المسكينة، وهذه إلى اليتامى، وهذا وهذا، حتى غابت الشمس، حتى غابت الحمراء أي الشمس. فقالت الجارية: يا أم المؤمنين، انتهى المال، خلاص خرجنا المال كله، أنت صائمة وما عندنا طعام، زوج النبي ما في بيتها طعام، انظر لما في بيوتنا الآن من الأرزاق والطعام، ومع ذلك تجد بعض الناس يشتكي: ما عندنا طعام يا أمنا. فقالت: لا، لو ذكرتيني لأبقينا مالا نشتري به طعاما. وأفطرت أمنا على الزيت والخبز رضي الله عنها. نتعلم من هؤلاء عباد الله أن نجعل الآخرة نصب أعيننا، هم الرجال وأبناء الجهاد نموا، وتحت سقف المعالي والندى وللوا، جباههم من حنت إلا لخالطهم، وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا، الخاطبون من الغايات أكرمها، والسابقون وغير الله ما عبدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك على آله وصحبه وخلانه أما بعد عباد الله فالصحابة رضي الله عنهم لا يكفي عنهم خطبة أو خطبتين أو درسا أو درسين إنما والله إن الإنسان بحاجة إذا تكلم عن هؤلاء الصحابة الكرام لخطب عديدة ودروس مديدة. هؤلاء الصحابة الكرام عباد الله كما قلت بذلوا كل ما يملكون نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم وهي أحب البلاد إلى قلوبهم لما أمرهم الله بذلك، أنفقوا من أموالهم لما أمرهم الله بذلك، أرخصوا نفوسهم وأولادهم لله ورسوله لما أمرهم الله ورسوله بذلك. وقد سطرت في التاريخ أفضل المواقف للصحابة رضي الله عنهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا طلحة بن عبيد الله شلت يده في أحد وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله ونفسي دون نفسك يا رسول الله. وأبو دجان رضي الله عنه يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ليقع النبل والسهام والطعنات في ظهره دون النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأنهم كانوا يعلمون أن حياتهم لا تهم، المهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة تشل يده وهو يدافع عن النبي، وأبو دجان يحتضن رسول الله حتى يقع السهم والطعنات في ظهره. وأنس بن النضر لما أشيع أن النبي قتل في غزوة أحد وكانت هذه إشاعة، قام وخاطب الصحابة وقال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بنفسه بين المشركين يقاتل حتى قتل، وما عرفته إلا أخته، عرفته ببنانه من كثرة الضربات والطعنات عباد الله. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض عير قريش لما هاجر إلى المدينة، وكانت هذا سبب غزوة بدر، فلما خرج الحبيب ومعه من الصحابة حوالي 300 رجل، عدد المسلمين في غزوة بدر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الهمة أن يعترض عير قريش ليأخذها، فعلمت قريش بذلك فأرسلت طلبا ومددا من مكة، فأتت قريش بفلزات أحبارها بعتادها بسلاحها حتى تنتقم من محمد ومن أتباعه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيكون قتال قام بالصحابة رضي الله عنهم، وكان فيهم المهاجرون وفيهم الأنصار، فقال أشلوا علي أيها الناس. فقام أبو بكر وتكلم بخير وبايع النبي على القتال، فقال النبي مرة ثانية أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر وبايع على القتال. أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، وكأن النبي يريد أمرا آخر. النبي لا يريد المهاجرين، هو يعلم أن المهاجرين سيقاتلون، لكن المعاهدة بينه وبين الأنصار لما هاجر من مكة إلى المدينة أن يمنعوه مما منعه منه أنفسهم وأبناءهم داخل المدينة، أما خارجها فلم ينبرموا العقد على ذلك. أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن عبادة وكان من سادة الأنصار رضي الله عنه وقال أكأنك تريدنا يا رسول الله، خلاص أنت تصد نحن، أنت تقصد الأنصار، وكأنك تريدنا يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخيض البحر معك لأخذناها، يعني أمرتنا أن نخيض نعبر النهر البحر هذا معك نعبره يا رسول الله، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا يا رسول الله. انظر الأخي الكريم إلى تضحية الصحابة وتضحية الأنصار إلى رسول الله، لذا كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ويقول كما عند مسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار. وها نحن نشهدك يا الله أننا نحب الأنصار. آية الإيمان، علامة الإيمان في الرجل أن يبني حب الأنصار وأن يحب المهاجرين، لأن هؤلاء والله لهم فضل علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكل مسلم يؤمن بالله فللصحابة عليه فضل إلى يوم القيامة، وكل ما ترى عيناك من الخير الذي يعيش فيه المسلمون فبفضل الصحابة، فهم الذين بذلوا المال والنفس والغالي والثمين حتى يصل إلينا كتاب الله بلا تحريف، وحتى يصل إلينا الدين بلا تحريف عباد الله. لهم فضل علينا وعلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. لما أتت قريش وأتى قبائل من العرب وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حينئذ أشار سلمان الفارسي على النبي بحفر الخندق لأن العدد كثير، فحفر النبي الخندق، حفر النبي والصحابة رضي الله عنهم ويتواصل الليل النهار دون راحة، والقوم يعانون من التعب لكنهم يلبوا أمر الله ورسوله، ويحفر الحبيب معهم الخندق ويحمل التراب بأبيه وأمي وهو خير من مشى على التراب. ويقول الصحابة رضي الله عنهم وهم يعانون من التعب ومن قلة الطعام والزاد: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ويرد عليهم الحبيب بأبيه وأمي ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم واجبنا نحوهم عباد الله، أن نحب الصحابة وأن نعلم أبناءنا حب الصحابة، كما أخبر الله عز وجل في سورة الحشر: اسمع حتى تعلم بدع هؤلاء القوم الشيعة وحتى تعلم بطلان مذهبهم. هؤلاء يريدون الصحابة، لكن الصحابة ليس الغاية، ليس الغاية عندهم الصحابة، الباب للدين. إن أردت أن تأتي الدين، هم أرادوا أن يأتوا الدين. كيف يأتوا الدين؟ كيف يطعنوا في القرآن وفي السنة؟ لا بد أن يطعنوا في النقلة. الطعن في النقلة طعن في المنقول، فهم يريدون أن يسقطوا الصحابة، كما يقولون هؤلاء بأن الصحابة ارتدوا كلهم إلا 12 رجل، إلا نفر ارتدوا كلهم بعد موت النبي. إذن كيف نأخذ أحكامنا ونأخذ قرآننا من قوم قد ارتدوا؟ بذلك يسقط الدين. لكن نحن عندنا أن الله عز وجل أخبرنا أن الصحابة من أهل الجنة، والله أخبرنا أنه رضي عنهم، والله أخبرنا أنهم مؤمنين، الله أخبرنا أنهم من الصادقين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم ليوم القيامة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا أعددت لهم يا رب؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. من نصدق؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. وعد النبي 10 من الصحابة رضي الله عنهم. وفي أحاديث أخرى كثيرة ترى النبي يبشر بعض الصحابة بالجنة، بل وبشرهم الله من فوق 7 سماوات من جنان. علينا أن نعلم أبناءنا حب الصحابة وأن نتردى عن الصحابة وأن نقف لمن يتعدى عن الصحابة عباد الله. قبل أن أختم، الله يخبرنا في سورة الحشر فيقول: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. للفقراء المهاجرين، الفقراء اللي هاجروا من مكة للمدينة، فقراء وهاجروا تركوا البلاد وتركوا كل شيء لأنهم لقوا أمر الله ورسوله. وتصور كم هي المسافة من مكة إلى المدينة، هاجروا كما أمرهم الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ماذا يبتغون يا رب؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. شوف ربنا بيقول ايه: اولئك هم الصادقون. اخبر انهم من المفلحين وانهم من الصادقين وانهم من اهل الجنان. والشيعة قبحهم الله يقول انهم ارتدوا. من نصدق عباد الله؟ في الآية التي بعدها قال الله، هذا مدح في المهاجرين، قال الله: والذين تبرأوا الدار والايمان من قبلهم مهاجرين اثني عليهم. الان دور الانصار. والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الآية التي بعدها هذا دورنا نحن، دورنا. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، تابعين تابعين تابعين إلى قيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون يا رب؟ ما واجبنا؟ ما نقول يا رب؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للصحابة، اللهم ارض عن الصحابة، هذا هو الذي أمرك الله به، يريده الله منك. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الهند، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، ناصرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم اجعل مصر بلد امن امانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.